أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نرحب بإخواننا مرة أخرى في درس جديد من الدروس العقدية مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وتكلمنا فيما مضى عن أركان الإيمان، تكلمنا عن الإيمان بالله وبملائكته وبرسله، وهنا وقفنا وقلنا بأن الإيمان بالله لا يتم إلا بأمور: أولا، الإيمان بوجوده عز وجل، والإيمان بربوبيته وبألوهيته. فمن أنكر شيئا من هذه الأمور الثلاثة فلا يتم أو ينفى عنه الإيمان، ينفى عنه مطلق الإيمان، ينفى عنه مطلق الإيمان، معنى أنه ليس بمؤمن. واختلفوا في من نفى اسما أو صفة من أسماء الله عز وجل، وهذا هو الأمر الرابع الذي يتحقق به الإيمان. على أي أن الإيمان بالله لا يتم ولا يكون إلا بهذه الأربعة، إلا بهذه الأربعة الأمور، وهي الإيمان بوجوده عز وجل وبملائكته، والإيمان بوجوده عز وجل وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. ثانيا، من أركان الإيمان، وهو الركن الثاني، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة. والملائكة هم عالم كما سبق غيبي، خلقهم الله تعالى من نور، خلقهم الله عز وجل من نور، وهم عباد مكرمون لا يعصونه عز وجل فيما يؤمرون به، لا يعصونه عز وجل فيما يأمرهم به، بل يفعلون ما يؤمرون، بل يفعلون ما يؤمرون، ولا يعلم عددهم إلا هو سبحانه عز وجل. والإيمان بالملائكة لا يتم إلا إذا تحقق فيه أربعة أمور: أولا، الإيمان بوجودهم وأنهم مخلوقون لله عز وجل. إذن لا بد عندما يقول الإنسان آمنت بالملائكة، لا بد أن يؤمن بوجودهم وأنهم مخلوقون لله عز وجل. الأمر الثاني، الإيمان بما علمنا من أسمائهم، فنؤمن به، فنؤمن بمن علمنا من أسمائهم، ومن لم يعلم اسمه فنؤمن به على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. ثالثا، الإيمان بما علمنا من صفاتهم وهيئاتهم، إذن فهذا يدخل أيضا في باب الإيمان بالملائكة. فلقد ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وذكر ابن كثير في البداية والنهاية بإسناد جيد قوي، بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. والتهاويل كما سبق الإشارة إليه هو الأشياء المختلفة الألوان، الأشياء المختلفة الألوان. إذن من باب الإيمان بالملائكة علينا أن نؤمن بهذه الصفة المذكورة لجبريل عليه السلام. وكذلك لا يتم الإيمان إلا بأمر آخر، وهو الإيمان بما علمنا من وظائفهم وأعمالهم. فمثلا نؤمن بأن جبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وملك الموت موكل بقبض الأرواح. إذن وبهذا يتم، وبهذا يكون هذا هو القدر المجزئ في الإيمان بالملائكة. الركن الثالث وهو الإيمان بكتبه، وهو الإيمان بكتبه. والمراد بالكتب هنا الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على من شاء من رسله، على من شاء من رسله، أنزلها عز وجل هداية ورحمة للأمم، للأمم ليصلوا بذلك إلى سعادة الدارين. والإيمان بالكتب لا يتم إلا بأربعة أمور، لا يتم الإيمان بهذه الكتب إلا بأربعة أمور. أولا الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا، فهذه الكتب السماوية التي ذكر الله عز وجل في القرآن كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى، فنؤمن بأنها منزلة من عند الله حقا، فلا ننكر تنزيلها من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من باب الإيمان بالكتب. فنحن الأمة المحمدية نؤمن بأن هذه الكتب التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن كما قلت لكم كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى هي منزلة من عند الله حقا، وهذا من الإيمان، وهذا من الإيمان. ثانيا لا يتم، ثانيا مما يكون من باب الإيمان بهذه الكتب أن نؤمن بما علمنا اسمه، بما علمنا اسمه منها كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، فنؤمن بهذه الأسماء، فنؤمن بهذه الأسماء. فمن أنكر اسم القرآن أو اسم التوراة أو اسم الزبور فلا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا. ثالثا التصديق بما صح من أخبارها، فما ورد من الأخبار في القرآن وأخبار الكتب السابقة التي لم تحرف يجب علينا الإيمان به وتصديقه، يجب علينا الإيمان به وتصديقه. إذن فلا بد من تصديق الأخبار الواردة في القرآن والواردة في الكتب السابقة بشرط أن تكون سالمة من التحريف والتغيير، إذن فهذا أيضا يتم الإيمان به. الرابع العمل بأحكامها، العمل بأحكامها. والذي نتعبد الله عز وجل به هي أحكام القرآن، هي أحكام القرآن. فينبغي للمسلم أن يعمل بالأحكام الواردة بالقرآن، لأن هذا من باب الإيمان بالكتب، من باب الإيمان بالكتب. ولماذا خصصنا القرآن، ولماذا خصصنا العمل بالأحكام الواردة في القرآن؟ لأن القرآن هو ناسخ لما قبله من الكتب السماوية، فهو حجة الله عز وجل على خلقه إلى قيام الساعة، وبه نسخت جميع الرسالات وجميع الكتب، فهو المهيمن على جميع ما سبق كما قال عز وجل ومهيمنا عليه. إذن فنؤمن بالأحكام الواردة بالقرآن فنعمل بها، فنعمل بها. إذن فهذا يدخل في باب الإيمان بالكتب. إذن فالإيمان بالكتب لا يتم إلا بأربعة أمور. أولا الإيمان بأنها منزلة من الله سبحانه وتعالى، ثانيا أن نؤمن بما علمنا من أسمائها، ثالثا التصديق بما صح من أخبارها، رابعا العمل بأحكام ما لم ينسخ، وهذا بالنسبة لكتابنا وهو القرآن كما قلت، لأنه ناسخ للكتب السابقة. الله سبحانه وتعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال: ورسله، فهذا هو الركن الرابع، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكتبه ورسله. إذن فالإيمان بالرسل هو الركن الرابع، هو الركن الرابع. والرسل، والرسل بتسكين السين جمع رسول فعول بمعنى مفعول، والرسول هو من بعثه الله عز وجل إلى قوم وأنزل عليه كتابا أو لم ينزل عليه كتابا، لكن أوحى إليه بحكم لم يكن في شريعة من قبله، لم يكن في شريعة من قبله. إذن فالرسول هو الذي بعثه الله عز وجل إلى قوم وأنزل عليه كتاب، فإذا لم ينزل عليه كتابا أوحى إليه بحكم جديد وبشرعة جديدة. إذن فهذا هو تعريف الرسول. وأما النبي فهو من أمره الله عز وجل أن يدعو إلى شريعة من قبله دون أن ينزل عليه كتابا أو يوحي إليه بشرع جديد أو بحكم جديد. إذن فالنبي يأتي مجددا لرسالة من كان قبله، بخلاف الرسول فإنه يأتي بشيء جديد معه. وعلى ذلك فكل رسول نبي ولا عكس، وعلى ذلك فكل رسول نبي ولا عكس. وقيل هما مترادفان، وقيل هما مترادفان، والأول هو الأصح كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر ذلك الشيخ العلامة الشنقيطي في أضواء البيان عليه رحمة الله. ودليل ذلك قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فذكر الله عز وجل أن أنبياء بني إسرائيل يحكمون بما ورد في التوراة من الأحكام، وبما ورد في التوراة من الأحكام. والتوراة كما نعلم هي منزلة على موسى عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور، يتضمن أربعة أمور ولا يتم ولا يكون إلا بها. أولا الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله، أولا الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله عز وجل، وأنهم لا يأتون بشيء من عنديتهم، بل ما ينطقون به هو من قبيل الوحي، كما ذكر الله عز وجل عن نبينا بأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فنؤمن بأن رسالتهم وما هم مرسلون به إنما هو من عند الله حقا، لا من عند أنفسهم كما ادعاه المبطلون، كما ادعاه المبطلون. إذن فرسالاتهم هي من عند الله حقا، هي من عند الله حقا. فنؤمن بأن جميع المرسلين وما جاءوا به من الأحكام والشرائع هو من عند الله حقا، هو من عند الله حقا. ثانيا مما يدخل في الإيمان بالرسل أن نؤمن بما علمنا من أسمائهم، أن نؤمن بما علمنا من أسمائهم. فنؤمن بعيسى وبموسى وبنوح عليهم الصلاة والسلام، وبزكريا، وبجميع من ذكر في القرآن، فنؤمن بأسمائهم تفصيلا وإجمالا. وكذلك نؤمن بأن هناك رسلا لا يعرف أسماؤهم كما ذكر الله عز وجل، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن فما ورد من أسماء الرسل ينبغي الإيمان به. ثالثا، تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. ثالثا، العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، إذ هو خاتمهم. إذن فبهذه الأمور الأربعة يتم الإيمان بالرسل. ثم قال: واليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذا هو الركن الخامس. والمقصود باليوم الآخر يوم القيامة، إذ لا يوم بعده، فهو اليوم الآخر. إذن فاليوم الآخر يقصد به يوم القيامة الذي يبعث الله عز وجل فيه الخلق للحساب والجزاء، ولا يتم إلا بثلاثة أمور. أولا، الإيمان بالبعث. فمن أنكر أن هناك بعث وقال بأن الأمر أنف وبأن الإنسان يحيا ثم يهلك وأنه ليس هناك بعث، فهذا مكذب باليوم الآخر ويسلب عنه اسم الإيمان، لأنه أنكر بما ورد في القرآن وورد في السنة. إذن فالإيمان باليوم الآخر لا يتم إلا بثلاثة أمور: الإيمان بالبعث، ثم يبعثكم كما قال الله عز وجل: ثم يبعثكم. إذن فالبعث نؤمن به ونؤمن كذلك بالحساب والجزاء، فهذا من باب الإيمان باليوم الآخر. نؤمن كذلك بأن هناك حسابا وجزاء، ونؤمن كذلك بالجنة والنار. إذن فهذه الأمور الثلاثة هي من باب الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالبعث، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والإيمان كذلك بالحساب، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، والإيمان كذلك بالجنة والنار. فالجنة أعدها الله عز وجل للمتقين، والنار أعدها الله عز وجل للخاسرين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبالقدر خيره وشره. فهذا هو الركن السادس. والقدر المقصود به تقدير الله عز وجل لما سيكون حسب ما سبق به علمه عز وجل واقتضته حكمته سبحانه وتعالى. إذن فالمراد بالقدر هو التقدير. والقدر إذا أفرد شمل القضاء. وإذا أفرد القضاء شمل القدر أيضا. فالقدر والقضاء إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فالقدر إذا افترق عن القضاء شمله، وإذا اجتمعا فنقول هذا قضاء وقدر، فيكون المعنى بالقدر التقدير، وهو ما قدره الله عز وجل في الأزل أن يكون في خلقه. إذن فإذا اجتمع القدر والقضاء كان معنى القدر هو التقدير، وهو ما قدره الله عز وجل في الأزل أن يكون. والقضاء ما قضى وحكم به سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد وعدم وتغيير. وعلى هذا يكون التقدير سابقا، وعلى هذا يكون التقدير سابقا. إذن فالتقدير هو ما قدره الله عز وجل في الأزل على الخلائق، والقضاء هو ما قد وما حكم به وقضى به سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. وبهذا كما قلت يكون التقدير سابقا. إذن فالقضاء والقدر إذا اجتمعا افترقا، كمثل المسكين والفقير، وكمثل الإسلام والإيمان. إذن فهذه الأشياء إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذن فالقدر المقصود به هنا التقدير، التقدير وهو تقدير الله سبحانه وتعالى لما سيكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته عز وجل. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور، لا يتم إلا بأربعة أمور. الإيمان بالقدر لا يكون إلا بأربعة أشياء. أولا الإيمان بعلم الله عز وجل، الإيمان بعلم الله عز وجل. معنى ذلك، معنى الإيمان بعلم الله أن نؤمن بأن الله عز وجل عالم بما كان وما يكون وكيف يكون. إذن فالله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما كما قال عز وجل: وعلم ما في السماء والأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. وقال سبحانه وتعالى كذلك: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن فنؤمن بعلم الله عز وجل، فهذا من باب الإيمان بالقدر. ونؤمن كذلك بالكتابة، أي أن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، أي كتب ما هو ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى كتب ما علم، كتب ما علم أنه كائن إلى يوم القيامة. فنؤمن بأن هذه الأشياء التي تقع إن هي مكتوبة في اللوح المحفوظ، والله سبحانه وتعالى قد سطرها. فأول ما خلق الله سبحانه وتعالى هو القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلق إلى يوم القيامة. إذن فكل ما يكون، إذن فكل ما هو كائن فلقد كتبه الله سبحانه وتعالى وفرغ منه، كما قال: جفت الأقلام ورفعت الصحف، وكما قال سبحانه وتعالى: وكل صغير وكبير مستطر، وكل صغير وكبير مستطر. وكما قال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن فكل شيء كتب في اللوح المحفوظ. وقال سبحانه وتعالى أيضا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إذن فكل شيء هو مكتوب في اللوح المحفوظ. إذن فالإيمان بالكتابة يدخل في باب الإيمان بالقدر. والأمر الثالث وهو الإيمان بأنه لا يحصل في هذا الكون إلا ما شاءه الله عز وجل، لا يحصل في هذا الكون إلا ما شاءه الله عز وجل، طبعا المشيئة الكونية. فالله سبحانه وتعالى لا يكون إلا ما يشاء، لا يكون إلا ما يشاء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ونقصد هنا بالمشيئة المشيئة الكونية لا الشرعية، لا الشرعية. فإذا أطلقت المشيئة أريد بها المشيئة الكونية. إذن فنؤمن كذلك بأنه لا يحصل في هذا الكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى إرادة كونية، فهذا يدخل في باب الإيمان بالقدر. والأمر الرابع وهو أن نؤمن بأن الله عز وجل خلق الخلق وأعمالهم وأفعالهم، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأعمالهم وأفعالهم، وبذلك يكون الإيمان بالقدر على مرتبتين: مرتبة قبل وقوع المقدر، ومرتبة مصاحبة وموازية لوقوع المقدر. إذن فالمرتبة التي هي قبل وقوع المقدر هي الإيمان بالعلم والإيمان بالكتابة، فنؤمن بهذين الأمرين، وهذه المرتبة كما قلت هي تكون قبل وقوع المقدر، أي ما يقدره الله عز وجل على العبد. والإيمان بالمشيئة وبالخلق هي مرتبة مصاحبة وموازية للمقدر، هي مرتبة موازية ومصاحبة للمقدر. نعلم بأن ما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن ما يكون من الأعمال والأفعال الله سبحانه وتعالى هو خالق هذه الأشياء، هو خالق هذه الأشياء. ولقد جمع بعضهم هذه الأمور الأربعة في بيت فقال: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، أو قبل ذلك قال: وبالقدر خيره وشره، وبالقدر خيره وشره. والخير ما يلائم طبيعة الإنسان، والشر ما لا يلائمها فيحصل معه أذية وضرر. إذن فالخير ما يلائم طبيعة الإنسان بعكس الشر. وهنا يطرح سؤال: كيف يكون في قدر الله سبحانه وتعالى شر وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك؟ إذن قلنا القدر الإيمان بالقدر خيره وشره، إذن فكيف يكون في القدر شر والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك؟ فالجواب على ذلك كما ذكر أهل العلم أن الشر في القدر ليس في تقدير الله، ليس في تقدير الله، لأن القدر يطلق ويراد به التقدير، يطلق ويراد به التقدير، ويطلق ويراد به المقدور له، المقدور له. إذن فالشر في القدر ليس في تقدير الله، لكنه في المقدور، لأنه عندنا تقدير ومقدور، عندنا تقدير ومقدور، كما نقول خلق ومخلوق. إذن فباعتبار تقدير الله عز وجل ما يقدره الله عز وجل ليس بشر، بل هو خير كله، بل هو خير كله، وإن كان لا يلائم الإنسان. وإنما الشر في المقدور، وإنما الشر في المقدور، أي في المفعول، في المفعول. فالقتل مثلا، القتل يقدره الله عز وجل، لكن هذا القتل هل يكون شرا بالنسبة لقتل فلان فلانا؟ لا يكون شرا. وإنما الشر في الفعل، وإنما الشر في الفعل، أي المفعول، من فعل ذلك القتل، أي هذا الفعل هو الذي يكون فيه الشر، لا في تقدير الله سبحانه وتعالى. فما يقضي به الله وما يقدره لا يكون فيه الشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فهذا الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر، إذن فهذا الفساد الذي يظهر هو طبعا لا يكون إلا بمشيئة الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى قد قدره، لكن هذا التقدير الذي قدره الله سبحانه وتعالى من وقوع هذا الفساد هو في حقيقة، هل هو في حقيقته شر أم خير؟ نقول خير، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال أيضا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى قضى وحكم بأن بني إسرائيل، حكم عليها بأنها ستفسد، إذن فقد قضى وقدر. فهل هذا التقدير الذي قدره الله سبحانه وتعالى شر؟ لا، بل هو خير، لأن الله سبحانه وتعالى يمحص ويميز به، إذن فيكون خيرا. إذن فهناك أشياء قد تقصد لذاتها لما فيها من الخير، وأشياء تقصد لذاتها، إذن هناك أشياء لا تقصد لذاتها، فقد تفعلها يكون فيها شر ظاهرا، لكن ما يترتب عليها يكون فيه خيرا، فبالتالي يكون الخير ليس مقصودا لذاته وإنما مقصودا لغير ذاته. كمثل مثلا من يكوي ابنه بالنار، فهذا الفعل هو من حيثه ليس بخير بل هو شر، لكن لما يترتب عليه نقول خير، إذن فهو خير ليس لذاته ولكن لما يترتب عليه. إذن فالله سبحانه وتعالى يقضي بأشياء هي خير، لكن بالمنظور الأول قد لا يبدو فيها خير، كما قلنا في الآية: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. إذن فالشر هنا مضاف لما يفعله الإنسان، مضاف للمقدور وليس لتقدير الله سبحانه وتعالى. وبهذا القدر نكتفي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. وقبل أن أنهي أذكر بقول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث يقول: وباب القدر من أشكل أبواب العلم والدين على الإنسان، وقد كان النزاع فيه منذ عهد الصحابة، لكنه ليس مشكلا لمن أراد الحق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فباب القدر من أشكل أبواب العلم والنزاع فيه قديم، لكن من أراد الحق وابتغاه فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يوفقه إليه. فنسأله جل في علاه أن يوفقنا لكل خير وأن يعصمنا من كل مكروه ومن كل سوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.